السؤال عن البسملة قبل الوضوء، هل البسملة قبل الوضوء تكون سرا أم جهرا؟ وإذا سمي سرا فهل هذا يجزي أم لا؟ أولا، البسملة قبل الوضوء مشروعة، وذهب بعض أهل العلم إلى إيجابها، وليس هناك دليل صريح في وجوبها. فإذا توضأ المسلم ونفي البسملة فوضوءه صحيح إن شاء الله تعالى ولا حرج عليه. وعلى هذا فسواء بسمل المسلم سرا أم بسمل جهرا فقد فعل المشروع والحمد لله. وإذا كان الوضوء في الخلاء، يعني في المكان الذي يقضي المسلم فيه حاجته، فالإصرار أولى، لأن بعض أهل العلم كره أن يذكر الله في هذا المكان. وإذا جهر فأيضا لا حرج إن شاء الله تعالى.